بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، كنا انهينا في الدرس الماضي علامات الرفع الأصلية والفرعية، والآن نشرع بعون الله تبارك وتعالى في علامات النصب. وكنا استفتحنا ذلك بالشرح على الصابورة على اللوح، فقلنا أن للنصب علامات أصلية وعلامات فرعية. علامة النصب الأصلية هي الفتح، هي الفتح تكون في الاسم المفرد، تكون في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم ينفصل بأخيه شيء، تكون في جمع التكسير. وعلاماته الفرعية الكسرة، الياء والألف وحرف النون. الكسرة في جمع المؤنث الثاني أو ما جمع بالألف والتاء المزيدتين، وحتى النون تكون في الفعل المضارع إذا دخل عليه الفعل المضارع الذي أخيره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة الذي يطلق عليه عند علماء هذا الكون بالأمثلة الخمسة أو بالأفعال الخمسة: يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. فإذا دخل عليه ناصب من النواصب كلن مثلا يحسب له نونه من أخيه، فهو ينصب على حذف النون. ونحن قلنا أن علامة الأصلية للنصب هي الفتحة، فلما رأينا أن الفتحة لم توجد علمنا أنها علامة فرعية. وكذلك من علامات النصب الفرعية الياء، تكون في المثنى وتكون في جمع المذكر الثاني، حتى نميز بين هذين القسمين. المثنى يكون قبل يائه مفتوح ونونه مكسور. وبالنسبة لجمع المذكر الثاني قبل يائه مكسور ونونه مفتوح: مسلمين، مسلمين. وأما الألف فتكون في الأثناء الخمس: أبوك، أخوك، حموك، أخوك، ذو مال. رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت ذا مال، ذا جاي. فهذا مفرده منصوب على منصب الفتحة الألف. لماذا الألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة فهي علامة فرعية. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما أنهى الكلام على علامات الرفع شرع يتكلم على علامات النصب فقال. نعم. وللنصب خمس علامات. خمس. وللنصب خمس علامات: والإعراب الواو حرف عطف على قوله بالرفع هذا وعلامات، ويصح أن تكون للاستئناف وللنصب إما كلام جديد أو معطف على ما قبل. هذا معنى الاستئناف، مستأنف، كلام مستأنف جديد. نقطة وخلصة. نعم. جار ومجرور متعلق بمجرور تقديره، متعلق بمجرور تقديره فعل خبر مقدر. وخمس مبتدا مؤخر وهو مرفوع. وخمس مضاف وعلى ناس مضاف اليه مجرور، وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره. الفتح للرفع بدلا من خمس، يعني للنصب خمس علامات، الفتحة بدل من خمس. الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون، هذا البدل. الفتحة للرفع بدلا من خمس، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة. سيأتي معنى هذا في التوابع، في التوابع منها بدل أو صفة. نعم، هذه من التوابع التأكيد. نعم، فالبدل يتبع مدبوعه، يتبع مدبوعه بحركاته وتكاثره. نعم. وعلامة الربح مرة مباشرة في الأرض وبدأ بها لكونها الأم. والألف هل الواو حق عطف؟ الألف معطوف على المسكن والمعطوف على المرفوع المرفوع، وذكرها بعد الفتحة لكونها بنتها بنتها لكونها بنتها. يعني هناك تعليل، يعني تعليل لطيف، عندما قال الفتحة والألف قال لم يكن الفتحة والكسر، لماذا أتبع الفتحة بالكسر أو بالألف؟ قال لأنها بنتها، يعني الألف بنت الفتحة. لماذا؟ لأن قال وذكرها بعد فتحة لكونها بنتها تنشأ عنها إذا أشبع. إيش معنى إذا أشبع؟ الألف إذا أشبع ينشأ عنها ما؟ الفتحة إذا أشبع ينشأ عنها ما؟ تا تا با لا أشبع. والكثرة الواو حرف عطف، والكثرة معطوف على الفتحة والمعطوف على المعطوف والمعطوف على المرفوع المرفوع، وذكرها بعد الألف لكونها أخت الضمة في التحريك. نعم. والياء الواو حرف عطف، والياء معطوف أيضا على الفتحة والمعطوف على المرفوع المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وذكرها بعد. يعني هنا حتى الترتيب يبين لك أن ترتيب الأيام ليس اعتبار، وإنما لعلم، يعني بعد فتح الألف لأنها بنتها، وبعد الألف الكسر قالت لأن وذكرها بعد الألف لكونها أخت الضمة في التحريك، الكسر أخت الضمة لأنها متحركة، لذلك قال ذكر الكسر لم يذكر الياء. نعم. كما قال في الحاشية والأخت متأخرة عن البنت، هذا في الشرع في الميراث الأخت متأخرة عن البنت. نعم. وذكرها بعد الكثرة لكونها بنتها تنشأ عنها إذا أشبع. نفس الشيء بالنسبة للياء هي الأخت الكثرة تنشأ عنها إذا أشبع. الياء إذا أشبعت تنشأ عنها، الكسر إذا أشبعت تنشأ عنها الياء. وحب معقوف أيضا على الفتحة والمعقوف على المرفوع مرفوع، وحب مضاف والنون مضاف إليه مجرور، وحيث وقع كل من المذكورات في محله تعين الحكم بهذا التخير. نعم. ثم لما قدم الكلام على يعني عندما تم الترتيب اخذ الشيء وحسبه الترتيب، يعني المنطقي للاشياء الفتحه هي الاصل ثم الالف لانها اخت الفتحه لانها تنشا عنها اذا اشبعت، يعني الالف تنشا اي تظهر عند اشباع الفتحه، ثم اتى بالكثره لانها أخذ الضمة في الحركة، الضمة متحركة والكسرة متحركة بعد ذلك، ثم الياء لأنها أخذ الكسرة لأنها تنشأ عنها إذا أشبع. ماذا بقي من العلامة؟ تحصيل حرف. ثم لما قدم الكلام على علامات النصب إجمالا أخذ يتكلم عليها تفصيلا على سبيل اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب بيناه عندما أقول ولم يقل خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون، ثم أقول فأما الفتحة التركيب، ثم آتي بعد هذه الألف ثم الكسرة ثم الياء ثم حرف النون بهذا التركيب، هذا يسمى لف ونشر مرتب. أما إذا قلت ولم يقل خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون ثم قل والياء، هذا لف ونشر مشوش ليس مرتب. لا. فأما فتحه وإعرابه الفاء ذاء فصيحة أن حرف شر أن حرف شر وتفصيل وتفصيل هذا إعراب أن حرف شر وتفصيل هكذا يعرف ذاته يفصل أنه تقول أما يعني أما كذا أما كذا تفصل وشر فيحتاج الشرط إلى جواز فأما الفتحة فتكون مثال هذه رابطة من جواب الشرط نعم ستكون الفاء رافعة في جواب أن تكون فعل مضارع نعم يرفع هنا ويرفع الخبر وتكون ضمير مستتر واسم تكون ضمير مستتر جوازا تصديره هي يعود على الفتحة على علامة أن علامة المنصوب علامة خبر تكون وهو منصوب وعلامة منصوب فتكون ظاهرة في آخره للمنصوب جار مجرور متعلق متعلق والجملة متعلق بعلامة متعلق بعلامة والجملة من تكون واسمها خبر وخبرها في محل رفع مبتدا وهو الفتحة جملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب شرط وهو أن في ثلاثة جار ومجرور متعلق متعلق أيضا بعلامة وثلاثة مضاف ومواضع مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة لأنها تكون اسم دائم الضرب والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجمعة سيأتي معنى هذا فيما في الممنوع من الصرف متى يكون ممنوع من الصرف إحسانا منها صيغة منتهى الجمعة منها صيغة منتهى الجمعة فواعل مفاعيل مفاعل هذه الاوزان تكون ممنوعه من الصرف سيجي معنا تفصيل الجمله نعم في الاسم جار ومجرور متعلق بمحذور تصديره كاسم بدل من ثلاثه بدل بعض من كل المفرد نعت للاسم ونعت المجرور مجرور الاسم المفرد وجمع التفسير معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور وجمع المتضارب المضاف والتكسير المضاف اليه مجرور والفعل معطوف ايضا على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور المضارب نعت الفعل ونعت المجرور مجرور اذا ظرف لما يستقبل من الزمان صادر من شرطه منصوب بجوابه دخل فعل ماض وعليه جار مجرور متعلق بدخل ناصر فاعل دخل وجمله في مكان جر باضافه الكتاب اليها وهو معنى قوله صاحب لشرطه ولم يتصل الواو واو حال لم حرف نفس وجزم وقلب وينقص الفاعل المضارع مصدوم بلم وعلامه جزمه سكون في اخره جار مجرور متعلق بينقصه وآخر مضاف والهاء مضاف إليه يبني على الكبر في محل جر شيء فاعل يصف وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وجواب إذا محدود بين عليه ما قبله والتقدير ينصب بالفتحة وهو العامل في إذا وهو العامل في إذا نصب وهو معنى قوله موصول بجوابه نعم وصف يعني أنا شخص أنا كل أعرابي كما تعود لا يعني أنا شخص يعني أنها تفتح تكون علامة لمصير في ثلاثة يعني قاعدة هذا تسيرون عليها الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع الاسم المفرد كزي فتأت الاسم المفرد جمع التكسير قلنا جمع التكسير مرة ما لأن بين المسلم بنية واحدة مثل أسود أو أسود فهمتني؟ نعم وكذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه نقص، لن يدخل، لن يكتب، لن يلعب، إن زيدا، إن العلم نافع، كان العلم نافعا، كان الجد مفيدا، كذلك إن الأسود مختلفون، وفي الأسود منصوب الفتح. فيمر معنا أن واصف يعني في الأسماء مثل المفعول به والمطلق والحال والتمييز والظرف وظرف الزمان وظرف المكان وما شكل ذلك. الموضع الأول حديث المفرد، وتقدم أنه ما ليس مسمى ولا صحا ولا ملحقا بهما ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأصناف الخمسة، وذلك لكم رأيت زيدا والفتى والرجل. نعم، رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلم تنصبه الفتحة الظاهرة بشكل. رأيت الفتاة، ما أعرف الفتاة، تعال رأيت غلامي رمز تقول غلام وحوزه منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل لحركة المناسبة وهو مضاف ياء منصب ومن متصل لم يعد سكون في محل جر بالإضافة. نعم، فالحالة قلنا أن الإعراب إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا وإعراب فيعرب له من هذا الكتاب جيد يعرف كل كلمة لا يترك شيء. نعم، وإعراب رأيت فعل وفاعل، قلنا أن الثالث كفاعل، ما الدليل على أنها اسم؟ ما معنى الاسناد اليه؟ عفوا، ما هي علامات الاسناد؟ تعريف النون ترميم بالجر والتمييز يعني دوائر ومسند الاسم تمييز الحاصل. نعم، فهذا لا يستند اليه وهي اقوى علم. نعم، وزيدا مفعول به منصوب بفتحه ضاره والفتى معطوف على زيدا منصوب بفتحه مقدره على الالف منع من ظهور التعاقب. نعم، وغلام ايضا معطوف على زيدا منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهور الاستغراق المحلي بحركة المتكلم. يعني الإنسان في يراجع من 10 صفحات يوميا في هذا الكتاب يصبح الأعراب لم تسجلها، فما تكونش قادر تعملها، خصوص الدار ليش وذكر كلمة الجمع بعد الصدر. هذا كان فكرة. وهذا بيتعلم ازاي فكرة في الناس. يعني تحفظ هذا الإعراب بقراءة هو إعراب المضاف إلى طريقته أو إذا اتصلت بها تعلم الإعراب الخفيف فتعرف تعود عليه كل يوم 10 دقائق. نعم، وظلام مضاف والياء وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لأنه لا يظهر فيه إعراب. لأن يعني مثلا أنت تقرأ مثلي بعدين يجي أن تقرأ الكتاب معك وأشلج. وجاء حالا وأشلج في نفس الوقت. تبقى لي. يعني تو مش مشكلة هذه وبعدين ما في قدر أمس. اللي تقول تو تقوى وتتراجع. ما في قدر. أشتاقهم. ثم تراجع ماني يكمل معكم كتاب هذا في كتاب تمام زي وغيره ده مش لحظة كل ولا شيء سم عاد كير نفع شيء سم عنه. فأنا انفكر ساقاتي للناس في قاعدة تخفك على حقوقك ما يقضي منك الامتحانات ولا تلسير علماء ما تقرأ فقال لي وجدا ليقل تولي عالم ذكر الناس بوجه نعم والموضع يعني في قول حتى يقول عليه عالم والموضع الثاني جمع التكثير هذا النوع الثاني بعد اسم المفرد جمع التكثير وتقدم وشفت له قلت في ذكر تقريبا في مدرجات تعاون على الرجل وتقدم انه وهو الجماعة وعيش الإثنان والياء وله مغنفة المفاقر واضح مما مر في علامات الرفع نحو يعني إذا خطرت فيه مغنفة يكون مبدي يكون معرفة في معنى لن يدخلنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصر تكونش مبدي إذا انتصر فيه مغنفة من يسرى فقط من التوكيد ذلك يقول منصوب لا يدخلن الناس يعني من يسرى وما يتصل بالأمثلة في الخمس واضح نعم مما في علامات الرفع نحو لن تضرب زيدا ولن أخشى عمرا كل عبد يتضرب زيدا لن حرف نفي ونصب واستقبال تنفي تنصب وتدل عليه الى المستقبل يعني عندما يقول ربي سبحانه وتعالى لن نبرح عليه عدل في هذه الصوره نعلم ان هذا المستقبل ان القائل أراد الاستقبال ولك ولا فرض. وأقرب فعل مضارع مقصود بلن وعلامة مقصده المدحة الطاهرة وفاعله مستتر به وجوبا تصريفه سنة وليلا مفعول به منصوب. وكذلك الحشى عرض لكن حشى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من حصولها الثانية. هذه علامات النصب الأصيل، علامات النصب الأصيل اللي هي علامة النصب الأصيل اللي هي الفتح، وهذه أنواعها اللي هي متى يكون النصب الفتح؟ فعل مضارع أو اسم مضارع جمع فتح أي فعل مضارع لم يتصل به شيء اللي يدخل إذا أريد نصب بأكل شيء فدخل عليه نصب وقل فعل مضارع قلت أو يدخل وقل لك لم يدخل وقال وقل لك يدخلنا ويدخل ولن يدخل خطأ. فعل مضارع إذا لم يتصل بأكل شيء ليه يا شيخ وقل لك لكم الفنس نون النسوة نون لا نون توفيق لا يدخلنا يتصل بنون التوكيد وما يتصل بالعمير الخمسة تعوت عشر مرات الواو والألف والياء واو الجماعة ألف الاثنين والياء مؤلف المصطلح احفظوا هذه المصطلحات الأمثلة الخمسة يفعلون تأكلون لن تأكلوا على مصطلح حسن سياح الذي ينصب بفتح النزاه اسم المفرطي مثال مثال منصوب رجلا نعم غير ما معنى ما معنى يا جماعه ما سلم ما سلم نعم مثال أسود أعطيني مثال منصوب نعم شنو يعرف أسود أحسن غير جسم المفرد ما تكفيش الجسم ثم انتقل بعد ذلك إلى العلامات الفرعية نحكمها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.